ففعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته. ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال غيره: مناسبة الحديث للآية، هذا الأول، أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقبره وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به. ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل، فيؤخذ منه جواز المشي. في سؤال ضال، يقول عيني: سيأتي في باب من بات بذي الحليفة. على كل حال، سمعت من الحديث هذا، والأقرب أنه إذا استوى على رحلته. نعم يا سلام. والله البيت إحنا نستعملها لأنها لفظة المستوية الواسع. إيه نعم. نستوى تغلق وخرج واسعا بالعبيد. بيتا، ولكن إذا كانت مرتفعة قليلا على حسين نقرن بين لغتكم ولغة العرب. طيب تراجع. ها؟ ايش ايش؟ كان في الصائغه ولي سماعه احرام، نقول على وزن وجوده كان عالما عند مثلا اذا كان يريد الاحرام. اي يجب يجب هنا. ما ينتقل الانسان من الفكره النفسيه ابدا. الناس بارك الله فيك في الاحرام الحمد لله نفوسهم مطمئنه. ها؟ الحقيقه هذه ينزل قدام الناس يسرون مثلا لعلي الشيخ صلى الله عليه وسلم. لا لا ما في شيء. أبل مهصر جربناها، لكن ما جربنا على هذا الوجه بالضبط. عن سمي يمشي بإزار فقط، إيه وده، إيه على السوار ولا ولاكن على على على على على صدره، نعم على أعلى صدره، لا ما أظن يعني إنه يقع بسوار، نعم، يعني مسألة فجأة، لكن إذا قلنا إنه يحرم ما معنى الواحد إنه يخير بين فعل المحظور والفجأة. والله الناس يختلفون ما أظن إلى حد إحرامه جاء من الطيار ومصلح، لا سيما إذا كان ذا هيئة، يعني يعرفون إن ذا الهيئة ما يمكن يفعل هذا إلا أنه محرم. نعم. شيخ، من لبس الإحرام وانتظر الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبر، فهو بنيته وانتهى. نعم نعم يحرم من حين بلغه ذلك، وتكون الفدية على الطيار يوم الدخول في المسجد. ما نوى الدخول إلا بعد ما صاف الميقات بعد الإمام. ليش ما احتار؟ ليش ما تعلم؟ من هي تقديرية هذه الطائرات تقديرية. والله أما اللي يروح من القصيم نشوف المدينة تحته. هو سأل رجل هذا سأله يعني هذا الشيخ صلي ورا الشيخ السليم أخي رأيك ما الآن القديم تقديرية. هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب أصلا فيه شيء في النفس اللي مش. أنا أرمي يحتاط وحمد الله إن كان واجبة فقد ادم عليه ولا فهي تطوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب فضل الحج المبرور: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قوله ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، هل المراد أفضل الجهاد بالنسبة للنساء أو عموما؟ الظاهر بالنسبة للنساء. نعم، ولهذا جاء في حديث آخر قال علي: كنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. شوف الشرح. قال: نرى الجهاد أفضل العمل، هو بفتح النون، أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قوله: لكن أفضل الجهاد، اختلف في ضبط لكن، فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي: لكن بكسر كاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد،